قال بعض العلماء اذا تحركت بطلت جمعتك. احبتي في الله، عبادة المصاحف. انظر الى قارون وربنا يحدث عنه فيقول جل جلاله فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. نعم ان هؤلاء اغتروا بالزينة بالمنصف بالظاهر، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. اللهم اجعلنا من الصابرين وما يلقاها الا الصابرون. وخسفنا به وبداره الارض. الايات حتى يقول ربنا سبحانه واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا. تتراءى لك صورة الخسف كلما زلت في شارع من شوارع الأمة، أمة الإسلام، أمة الإسلام التي تتبع في قاعدها وتتنكب طريق نبيها، أمة الإسلام التي تسير خلف خطى أعدائها وتترك خطى حبيبها، أمة الإسلام التي لا تدري الى اي هاوية تمضي وقد ولت ربها ونبيها ظهرها. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. نعم اخوتي في الله، انك اذا جلت في اي شارع من شوارع المسلمين ترى مظاهر فارقة، ترى كلاما، ترى هذه المظاهر الاعتناء بها هو الاصل. في بيوتنا، في معاملاتنا، في اخذنا وعطائنا، الاعتناء بالمظاهر، ان يعتني الانسان بمظهره. حتى قال بعض السلف ليت احدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله. اذا انقطع عنك غيرته، واذا قدم جددته، واذا اتجه ونصحه بل ولم معزه، فكيف بالاوساخ التي علقت في قلبك. صرنا حفظة للمظاهر وصار يقاس الانسان بظاهره ونسينا اصلاح الباطن، والله مطلع على باطن. نعم ان من تمام عبادة الصورة الذين يعبدون الصورة انهم يتحركون دوما لتجميل الصورة ويفت في عضد هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي اقوام من امتي يوم القيامة لهم حسنات امثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. حسنات جبال حسنات فينسفها ربي نسفا يجعلها هباء منثورا. فقال رجل من عرض الرجال، قال رجل من الحضور يعني، قال رجل من وسط الصحابة يا رسول الله صفهم لنا انعتهم لنا نخشى ان نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون الليل كما تأخذون غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم صوم قوم يصوم ويقوم، هم مصلون لهم حسنات تلاش بيضاء تنتف. لماذا؟ لانهم يراعون نظر الناس. اخطر حديث على المنافقين. نحن احبتي في الله اخوتي في الله اني لكم ناصح امين. اخوتاك انت حين تصوم وتقوم في المسجد وامام الناس لمن تقوم؟ لمن تقوم؟ لمن تقوم؟ لله امس كمال صورة الشيخ فلان الاخ فلان وإلا فكيف حالك في بيتك يا من ألبست زوجتك السواد وقبل أن تخرج من بيتك تمم على البيت والجلباب إلى الأرض ماذا تفعل أنت بامرأة تسألك سؤالا أو تكلمك كلمة أو تعاملك معاملة زوجة أخيك وأخت زوجتك وزميلتك في العمل وجارتك هل تتوضع ما تتوضع ان تتعامل زوجتك مع رجل ام ان توضعك في زوجتك شهوة عندك لا لله واقفة واقفة بس وسطك ولا تجبني بل لنفسك صحيح مسارك اخشى ان تموت الان فتلقى الله وانت عابد نفسك يا من يعشق المصائب يا من يعمل للمصائب انت تحضر فلماذا وعندك حذر من هذا صلة رحمك كيف هي احسانك الى زوجك كيف هو تربيتك لاولادك وانسائهم من النار كيف تكون قل لي بربك لم تؤسف حضور مجلس على خدمة امك قل لي بربك لم تؤسف حضور مكان مع اخوانك على تربية اولادك والقيام بحق ارحامك قل لي بربك لم تستسهل وضع دراهمك في صندوق المسجد او شراء اشياء بها عن جعلها في ارحامك دعوة للآخر نعم اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله اذا عبدت المصائب اقول يقول ربي واحق القول قول ربي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال تعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون عبادة المظاهر اول نوع من انواع عبادة الذات ثاني عبادة الهوى المسارعة في الشهوات في كل ما يشتهيه الانسان هذا نوع اخر غير عبادة الظاهر ان الانسان قد يشتهي والشهوة طبع مركوز في طبع الانسان وفي خلق الانسان يشتهي ان يكون اجمل الناس وان يكون احسن الناس وان يكون احسن الناس وان ينظر الناس اليه بالتوقير والاحترام وا انه يريد ان يأكل كثيرا ويشرب كثيرا وينام كثيرا ولا يحتاج الى شيء ابدا شهوات وشهوات يريد ان يقضي وطره من اجمل النساء ويريد ان يركب افخم السيارات وان يسكن في احسن الاماكن وان شهوات لا تنتهي ولا تنقضي ولكن كيف حالك في مواجهة الشهوات التي امرت في مجاهدتها امرت بالتخلص منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو ان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية ولو ان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله ما الفقر اخشى عليكم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا وفي رواية اخرى والحديث الصحيحين ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم

رأينا من يعبد مهنته، رأينا من يعبد شركته، رأينا من يعبد زوجته، رأينا من يعبد أساس بيته، رأينا من يعبد ملابسه، رأينا من يعبد ساحة يده، رأينا من يعبد شعره. اللهم ارحمنا من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتفش، إذا أعطي رضي وإذ لم يعط سقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث: أن المال بمنزلة الكنيس إنما يؤتى لحاجة، فإذا استلذ الإنسان بالمال واعتنس به فقد عبده، كمن يقيم في الكنيس لعجبه لإعجابه به. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، المال الكنيس رائحته سيئة ومكانه ضيق، وقد رأينا من يوسعون الأكنسة ويكلفونها الآلاف، وهذا نوع آخر من أنواع مفاتيح الصنابير وأنواع الصنابير وأنواع السخانات. يا عبد الله ستموت، يا عبد الله ستترك كل هذا، يا عبد الله حجة لك وعليك، يا عبد الله أفق من سكرتك، يا عبد الله انتبه من غفلتك، يا عبد الله. نعم، هؤلاء الذين يعبدون المال يعبدون هذه الأشياء التي اقتنوها من عبادة الصورة، ايضا عبادة العادات والتقاليد والاعراف، ومراعاة نظر الناس وثناء ومدح الناس وخشية ذمهم. نعم، ان كثيرا منا تحكمه اعراف وتقاليد لا يستطيع ان يتخطاها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق، لا بد كل عادة تنافي الاسلام اهجرها، كل علاقة ينهى عنها الشرع اقطعها، كل علاقة تعطلك عن الوصول الى ربك اقطعها، كل علاقة تؤخرك عن الدرجات العلى من الجنة اقطعها. قطع العلائق وتخطي العوائق. ان امر التوحيد: اللهم اجعلنا لك موحدين. يقول ابن القيم ايضا: التوحيد الطف شيء وانصفه واطهره واصفى، تؤثر فيه ادنى شبهة او شهوة او كلمة او نصرة. التوحيد شيء طاهر الى ابعد حد، فتؤثر فيه الشهوة الخفية، الكلمة، النصرة، اللفتة تؤثر في توحيدك. فاللهم اجعلنا لك موحدين. نعم، ان اتخاذ الاعراف والتقاليد في محادة الاسلام كأنها ارباب من دون الله. قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ قال: اليسوا قد احلوا لكم ما حرم الله وحرموا ما احل الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. عبادتهم ان يحلوا ما حرم الله وان يحرموا ما احل الله، فما بال قلبك انخلع مع قانون الخلع. لمن؟ انها ان احتكمت فقد اشركت وانتهت القضية، انتهت. ما بال قلبك انخلع مع الخلع؟ اتدري لماذا